الشط ماشية على مهلك ومزوقة الصبح بنورك، هوا البحر طير شعرك فوق البحر حصل طوبك، صوتك يا حبيبتي الروح جاني رد فيا الروح، شفتك قبل حتى ما بوح سحرك خدني لفين ما يروح. عيوني دابت في عيونك، عمري بقى رهن اشارتك والقلب اصبح مجنونك، همسك زي ضي حنون رمشك شط احلى عيون، شفتك فجأة زي ما اكون عارفك.